الشرح النفيس لعلوم الحديث. علم الحديث في الأصل علم يبحث في سلسلة الرجال الموصلة إلى الكلام. علم الحديث هو علم الدفاع عن المرويات. الشيخ الألباني رحمة الله عليه صاحب مدرسة في الحديث وفي التخريج وفي النقد على نهج القدامى. أنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان. لابد أن نعرف أهمية هذا العلم، الطريقة المثلى لتحصيل هذا العلم، ماهية هذا العلم وحدوده وقوانينه. نقف مع البخاري وقفة طويلة، ونقف مع مسلم وقفة طويلة، ومذاهب الأئمة المصنفين في الكتب، وكيف تستفيدوا من الكتب، وكيف رتبوا كتبهم. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود.